قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدارواردي كلاهما عن عبد بن ابي عمرو بهذا الاسناد مثله. يكفي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي والكتاب هذه من البخاري نفسه ومن مسلم، كتاب النذر. كتاب النذر وكتاب قلنا غير ما مرة أنه كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا، ولكن ليس المراد المصدر، إنما المراد اسم المفعول. يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر. وأصل كتب إيش هو الكتابة؟ ضم الشيء إلى الشيء، ومن ذلك العرب تقول تكتب بنو فلان، معنى انضم بعضهم إلى بعض للقتال أو للحرب أو لغير ذلك. ومن ذلك قول شاعر يقول لا تأمنن فزاريا على قلوسك واكتبها بأسياري. يقول اكتبها بأشياء، يعني العرب معروفة الجاهلية يسب بعضهم بعض ويمدح بعضهم بعض، فيقول يعني لا تأمن فزاريا على قلوسك، يعني إذا واحد من قبيلة فزارية لا تقبلوا على ناقتك، فإنه إذا خليتها عنده بعدين يزني بها، خط إيه فرجها بإيه بخيط. فإذا الكتاب إيش معناه؟ هو هذا، مثلا يبغى يكتب كلمة محمد يجيب ميم مع حاء مع ما مع ميم مع دال يحطهم مع بعض، ثم يقول محمد مثلا مجتهد. هذا معنى الكتابة يعني في اللغة العربية، الكتابة معناه. وهنا معناه أن العلماء يجمعوا الأحاديث الواردة، الإمام مسلم جمع الأحاديث الواردة في النذر وحطها في مكان واحد وقال كتاب، إذن إيه مكتوب، هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث، وهذا موجود في اللغة العربية، يؤتى بالمصدر ويراد به اسم المفعول. ومن ذلك وفديناه بذبح عظيم، يقول الله تعالى عن إبراهيم وفديناه بذبح عظيم، يعني بإيه مذبوح. فهذا كده. والنذر ايش معناه؟ النذر له يعني اقسام ثلاثة، نذر طاعة لله سبحانه وتعالى ومشروع، ونذر نعم مكروه، ونذر شرك. فالنذر الممدوح الذي مدح الله، يقول الله تعالى عن عباده يوفون بالنذر، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم، هذا ممدوح. مثلا مثال ذلك، واحد يقول لله علي ان اذهب الى مكة معتمرا في هذه الايام، إذا قال هذا يشرع له أن يذهب إلى مكة يحرم، ومكة يروح يطوف ويسعى ويقصر من شعره ثم يرجع. لله علي أن أذبح ذبيحة أطعمها الفقراء والمساكين، لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي نعم أن أتصدق بكذا وكذا من المال. فهذا ممدوح مدح الله، وقال في هذا يوفون بالنذر، وقالوا ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذا تقريب. والنذر الثاني النذر المكروه، النذر المكروه وهو أن يقول إن تشفي مريضي أنا أتصدق بكذا، أو إذا شفيت مريضي، أو إذا نجحتني في الاختبار أنا أفعل كذا وكذا. فهذا إيش النذر؟ هذا حكمه مكروه، فإذا حصل سببه يجب عليه الوفاء به. ليه؟ لأنه هو أوجب على نفسه، هو أوجب على نفسه، فيجب عليه. إذا قال مثلا إن نجحت في الاختبار أنا أتصدق بمئة ريال، يجب عليه إذا نجح أن يتصدق بمئة ريال. إيش هذا حكم النذر؟ مكروه. ليه؟ لأنه مين أعطاله المئة ريال؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب يقول يا ربي أنت تنجحني أعطيك، يعني الله عشان هو قال هذا يعني ربنا ينجحه؟ لا، هذاك مرة القدر يمشي مع ذلك. فإذا ثم ذكر الرسول إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به مال الشحيح ومال البخيل. الشحيح والبخيل في فرق بينهم، الشحيح معناه أشد من البخيل، يعني يبغى فلوس الناس تدخل في جيبه، أما البخيل حقه في جيبه ما يعطي أحد، هذا ينبلع يعني شوية. الشحيح لا، يبغى حتى لو كان يحصل حتى اللي في يعني تقريبا في البنوك تدخل عنده كان يعني ما يضر هذا. فلذلك مرة قال شحيح ومرة قال بخيل، والرسول قال اتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. فالشح يعني، وأما البخيل يعني أبدا حقه ما يعطي للناس خلاص، يعني مسألة سهلة. لكن المسلم ما يكون بخيل، لازم يكون جواد المسلم والمؤمن من صلاته يعني. والنذر الذي هو شرك، نذر للأموات وللغائبين، هذا ما مثلا واحد يقول يذبح ذبيحة مثلا للولي الفلاني أو للصالح الفلاني أو لغير ذلك، فهذا صرف يعني عبادة، لأن العبادات كثير، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الخشوع، الخوف، الرجاء، النذر، الذبح كل هذا من ايه من انواع. فاذا هو انواع ثلاث، ولكن هو ذكر الذي يتعلق بايه يعني بايه بالطاعه، لانه الكتاب ما دحين هذا يعني باب النذر في الاحكام الشرعيه التي هي اما نذر طاعه واما نذر ايه يعني مكروه. هذه الاثنين يجب لها ادله. واما النذر الذي هو الشرك هذا ان يكون هناك في كتاب في التوحيد او في الايمان هناك. طيب ما الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى التهمي ومحمد بن رمح ابن المهاجر قال حدثنا الليث، حول الإسناد يعني شيخ الإمام مسلم تغير بعد ما كان حدثنا ابن يحيى أكثر بعد ذلك حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقضه عنها. فيقول أن هؤلاء الأئمة عن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجها أنه قال استفتى سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة من الأنصار، فاستفتى رسول أن أمه ماتت وكان عليها نذر وما قضت أفأقضي، فقال الرسول اقضه. وهذا اقضي يعني أمر إيه على وجه الندب والاستحباب، ما هو واجب، لأنه اقضي فعل أمر الآن، اقضي فعل أمر مبني على حذف الياء. فهل واجب أن الإنسان إذا مات وليه أو قريبه وعليه نذر صيام أو أو يعني صدقة أو ذبح أو غير ذلك أن يقضي؟ الجواب لا، هذا الأمر على وجه الندب والاستحباب، وهذا موجود في الأحاديث. يعني من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه، كده حديث بهذا النص، من مات وعليه صوم فليصم، فليصم هذا إيه فعل مضارع دخل عليه لام الأمر، فهو إيه لهذا فليصم هذا. فإذا فقضي هذا على وجه النذر. فإذا مات إنسان وكان يعني عليه نذر، يجب على أولياء أولاده وبناته وأقاربه أن الجواب لا، إنما هذا فقضي معناه. فإذا ولو كان مات، ولو مات يعني غير المال، هذاك المال غير يعني الديون هذيك من إيه يعني برضو حتى الديون يعني ما يجب عليهم يسددوا دينه، إنما إذا كان عنده مال أول يسجد دين، أما لو فرض ما عنده مال برضو يندب لهم ويستحسن لهم أن يقضي، لكن وجوب لا. مال. قال فيقضي هذا. فإذا فهم من ذلك أن من مات وعليه هذا يشرع الرسول والإسلام أنه إيه يقضي عنه أولياء، مثلا يموت وعليه صيام يومين أو ثلاثة أو عشر أيام، فيندب لأولادي مثلا يقسم، مثلا مات رجل وعليه عشر أيام صيام وعنده أولاد، كل واحد يصوم يوم يوم يوم، خلاص خلاص انتهى. ولكن واجب؟ الجواب ما هو واجب، إيش يعني مستحب. إذا فذلك الآن يعني فقضي، فإذا الأمر على وجه إيه فقضي فعل أمر مبني على حذف الياء، وهذا على وجه إيش الدليل؟ الأحاديث الصحيحة التي تفسرها. طيب إيش النذر الذي كان عليها؟ بعضهم قال إنه مال، وبعضهم قال يعني صيام، وبعضهم قال كذا، والأحاديث يعني في هذا مختلف. والصحيح أنه بعد ذلك هو يعني عمل يعني سقى الماء، ومعروف أن سقي الماء فيه أجر عظيم جدا، وفعل ذلك. يقول أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم به طاعة. قال لله علي أن أصلي نعم في المسجد عشر ركعات، فهذا طاعة، أو مباحا كدخول طاعة، فإن نذر معصية أو مباحا كدخول السوق. يقول هل لله علي أن أدخل السوق؟ هذا كلام فارغ، ايش يدخل؟ ما يحتاج لنذر هذا، كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا، يعني عند مذهب الإمام الشافعي. وبه قال جمهور العلماء وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين، يعني هذا فيه خلاف، إذا قال يعني الأشياء المباحة نذرها وما فعلها فعليه كفارة يمين. وقوله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها دليل، فيه دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت. فأما الحقوق المالية فمجمع عليه، الحقوق المالية مجمع عليه، وأما البدنية ففيها خلاف قدمناها في خصوصا زي إيه الصلاة، من مات وعليه الصلاة ما حد يصوم عنه، أما مثلا عليه حج عليه عمرة هذا يفعل، أما عليه وإنه جاء في حديث الترمذي نعم لا يصلي أحدكم عن أحد، وهذا كثير يعني بعض الحجاج يجي هنا في الباب يقول يبغى يصلي لأبوه ركعتين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو لقريبه هذا لا، يدعو له تمام يتصدق عنه هذا صحيح. وقدمناه في مواضع من هذا. ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها سواء أوصى بها أو لم يوصها كالديون للآدمي. وقال مالك وأبو حنيف وأصحابه لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به. ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوصي بها والله أعلم. يعني برضو يعني باهوا على وجهه. واختلفوا في نذر أم سعد إيش نذرت بهذا؟ قال أم سعد من هذا، فقيل كان نذرا مطلقا، وقيل كان صوما، وقيل كان عتقا، وقيل صدقة. واستدل كل منها كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد. قال القاضي ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث. وقال والأظهر أنه كان نذرا في المال، نذرت إيه يعني تتصدق بشيء من المال. مثلا العتق يسمى مال لأن العبد يقدر يبيعه، وإذا قال هي نذرت أن إيه تعتق عبدا أو أمة فهذا يدخل في المال ولا يدخل في المال؟ إنه لابد إيه يشتريه. وكذلك لو نذرت أن يعني نذرت مثلا مال تتصدق بمئة أو بعشرة أو بكذا أو كذا تشتري ناقة وتذبحها للفقراء والمساكين. والنذر كذلك الذي يكون للفقراء ما يأكل منه صاحب الذي نذر ما يأكل منه، بخلاف مثلا يساوي دعوة وليمة ولا يساوي عقيقة ولا يأكل هو وأولاده وأهله، لكن النذر ما يأكل منه هو. ها ها ما يأكل. هذا لأنه للفقراء. إيه ما يأكل لأنه هو للفقراء. أو ويعضد ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسقي عنها الماء. هذا الموجود كثير فيعني فتح الماء إما يحفر بئر أو يجعل مكان يسقي منه، فإن في ذلك أجل لأن الماء هذا يشرب منه كثير، يشرب منه الإنسان ويشرب منه الحيوان إلى غير ذلك، فلأجل ذلك أنا. وأما أحاديث الصوم عنه فقد علله أهل الصنعة يعني المحدثين للاختلاف بين رواياته في سنده ومتنه. السند طريق الحديث والمتن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو الكلام المؤلف. يعني نذر كان صوما فهذا فيه خلاف في الأحاديث وكثرة اضطرابه. وأما روايته من روى فأعتق عنها فوافقه أيضا، فموافقة أيضا لأن العتق من الأموال وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق والله أعلم. وأعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر هذا. فإذا فليصم هذا أمر إيه ندب واستحباب. وكل مثلا عالم أو طالب علم يقول كل أمر للوجوب كداود الظاهري وغير ذلك وابن حزم، يعني في أحاديث كثيرة ما تساعدهم يعني على هذا وهذا موجود وإذا حللتم فاصطادوا. ما هو واجب إذا غلبنا من الإحرام نأخذ بندقية ونروح نجري وراء الطيور وراء الحمام أبدا ولا الأرانب يعني. فليس كل أمر للوجوب وهذا موجود، ولكن هم فهموا كل أمر للوجوب. نعم كان القاعدة العامة كل أمر للوجوب حتى يأتي دليل يصرفه عنه، ومن ذلك صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ومر علينا حديث كان في الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ووصل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فليجعلها هذا إيه فعل مضارع دخل أمر ثم قال وأصيب النساء. فليجعلها هذا واجب، كل واحد أحرم بالحج وما ساق الهدي يجب عليه أن يفسق حجه. لكن وأصيب النساء ما هو واجب؟ يعد رجل كان زوجته معاه بعد ما غلق من العمرة يجب يجامع زوجته؟ ما حد يقول هذا وهذا شوية. فلذلك في أشياء يعني تعطل عليهم هذه الأشياء كثيرا ما أدري عدد إيش يقول ابن حزم يعني هو رجل عالم وفاهم ويعرف الحديث يعني أكثر من غيره، حتى أن بعض الناس يثنوا عليه العز بن عبد السلام يقول ما عرف الأحكام وأدلتها إلا لمن قرأ المحلل، ولكن نحن خايفين من المحلل. أنا إلى الآن ما أدري، لأنه مرة طالعت في بعض مباحث عند الشيخ حماد وجدته يتهجم على العلماء نخاف، لأنه رأينا بعض ناس من طلبة العلم دخلوا فيه وصاروا كده يتهجم لك على مالك على الشافعي شوي يعني شوي يعني يخاف طالب العلم خطر يعني بعد ما كان يعني العلماء اللي كان يقدرهم ويصير بعدين ينتقدهم ياريت ينتقدهم يعني ينتقدهم بحق معليش ليس هم معصومون ليس الأئمة معصوم، فلذلك يخاف عليه من طالب العلم. ولذلك حقيقة ما عندي في مكتبتي ولا اشتريته ولا أريده في كتب تانية تؤدي هذا الواجب صعب، وإلا هو عالم ما يقدر واحد يقول ما هو عالم الرجل أبدا الحديث لما يعرفه من حد يمكن يعني ما يعرفه الناس التاني فهذا. وقال الظاهر يلزمه ذلك لحديث سعد هذا. ودليلنا أن الوارث لا يلزم فلا يلزم حديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها أو تبرع به، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك، والله أعلم، لأنه تقضي هذا فعل أمر يعني. ولكن مع ذلك ما يدل على ذلك. فتحصلنا من ذلك أن الإنسان إذا نذر الطاعة نعم ومات، فيشرع لوليه وأوليائه وأقاربه أن يقضوا ذلك إذا كان مالا أو صدقة أو غير ذلك. وهذا الأمر ليس على الوجه الوجوب، وإنما هو على وجه الندب والاستحباب. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حول الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة، وكذلك برضو مشايخ الإمام مسلم. وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حول الإسناد وقال كل هذا يعني المتن واحد. وحدثنا كذلك إسحاق بن إبراهيم الحمد لله هذا زميل الإمام أحمد وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حول الإسناد وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث معنا حديث. الزهري شيخ المحدثين في الحجاز وأكبر عالم، وجميع العلماء الذين بعده أخذوا الحديث كالبخاري وكمسلم وكمالك وغير ذلك كله. ففهم من ذلك أن النذر هو هذا. وكذلك قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وقال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر، هذا النذر المكروه. رسول الله ينهانا عن النذر يقول لا تنذروا. والنهي هذا قد يكون بكلمة زين ينهى ينهانا فعل مضارع ينهانا، وتارة يقول لها. وكذلك إذا قال مثلا بلا الناهية مثلا لا تفعل كذا ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن النهي قد يكون، أو يقول حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا بمعنى النهي. يعني النهي له ألفاظ، فلا الناهية خلاص تدخلها. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إيش معنى نهي عن الرسول أن الواحد يقتل عشان فقير يقوم يقتل ولده كما كان يفعل أهل الجاهلية، فإن الواحد منهم إذا جاءته بنت نعم يدفنها وهي حية. والسبب في ذلك أنه يقول لك هذه البنت تكبر بعد ذلك يجي قبيلة تحاربهم وتأخذها وتجعلها أما، فإذا بلاش منها. أما ولهم كان عادات سيئة ولكن الإسلام أزال ذلك كله. فقال يوم يعني الرسول ينهانا عن النذر، إيش هو؟ أن يوجب على نفسه شيء. وهذا النذر المنهي عن أن يقول فيه إذا، يعني يا ربي إن شفيت مريضي أو شفيتني من هذا المرض أنا أتصدق بكذا وكذا، هذا النذر المنهي عنه. أو إذا إذا وصل مثلا نجحت في الاختبار أنا أتصدق بكذا وكذا، إيش حكم هذا النهي؟ ما هو حرام إنما مكروه. ليه؟ لأنه هو لما يحصل له ذلك يعتقد أن إذا مثلا شفي دغري يجي له الوسواس والشيطان، ترى إذا مات ما تصدق بعدين يرجع المرض عليه، هذا أول ما يدخل عليه الشيطان بعدين يرجع عليك المرض وكذا وكذا. ثم هو بيقول يا ربي، يعني أنت الله ما كل شيء بقضاء وقدر ما في شيء فهو عشان قال هذا ربنا يشفي له مريضه؟ لا ما يشفي المريض لأجل هذا، إنما إذا قدر للمريض هذا الشفاء يشفى بإذن الله. أما عشان هو قال إن شفيت مريضي أنا أتصدق بكذا، ثم أنت المال هذا الذي تصدق به حقا لك أو لأبيك أو لجدك، الجواب مين أعطاك المال هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بهذا المال. فلا تقول له هذا، وهذا يعني فيه إساءة. مثلا لو أن يعني شابا أمره والده أن يأتي بشيء من الأسواق يقول له لا، مثلا ولد صغير عمره 15 سنة يقول لازم 5 ريال لي أنا، روح أشتري لك حقا، يعني ما هو بار، لازم يقول سمعا وطاعة، يروح يجيب له حقه ويعطي له هذا لأن الـ5 ريال يأخذها بغير حق هذا. فكذلك هذا يقول يا ربي إن تنجحني أنا أتصدق بكذا. فهذا هو هذا النذر الألماني. والنذر المباح الذي فيه طاعة لله، يقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أصوم 10 أيام أو شهرا أو أتصدق عن الفقراء بكذا من المال، أو آتي مثلا بالماء أجعل أحفر بير وأبني مسجد لله من بنى مسجدا. فهذا تقريبا ويقول إنه لا يرد شيئا، يعني عشان أنت قلت هذا ربنا يشفي لك مريضة، قال وإنما يستخرج به من الشحيح. إيه يستخرج مال الشحيح؟ الشحيح معناه الذي يعني زاد بخله حتى أن أموال الناس يريد أن تدخل في جيبه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم البخل، والبخل لا يبخل بما عنده، والمسلم ما يكون بخيل أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة المسلمين كان دائما أي واحد يسأل ويعطيه. حتى أن مر الفرزدق لما جاء مثلا هشام ولا هذا أحد الأمويين في مكة، هشام خليفة يجي يقبل الحجر الأسود ما يوسعون، وزين العابدين الناس يوسعون، قال لهم هذا مين؟ قالوا أهل الشام ما نعرف، قالوا الخليفة ما يوسع له ورجل عادي يوسع له. فراح قال يعني ذكر له قصيدة فيها وقال إن يعني يعني ما قال لا إلا في تشهده، لو التشهد كانت لا أهو نعم، يقول عمره ما قال لا أبدا إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني مدح زاهد مرة. يعني زين العابدين هذا عمره ما يقول لا، أي واحد يجي يقول له أعطيني ما يقول له لا مهما كان، سواء واحد أو عشرة أو مليون أو ألف وكذا، إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله هنا يقول لا. وهذا يعني من الغلو في المدح يعني. ومعلوم أن المسلمين يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونهم أكثر من الأمويين. الأمويين ناس يقتصبوا الملك من غيرهم، فالشحي هو هذا. فهم من ذلك كذلك أن هذا ثم بعد ذلك الشحي قال حدثنا كذلك الحديث الثاني برضو في النذر المنهي عنه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النذر لا يقدم شيئا، يعني لما تقول إن شفيت مريضي أنا أتصدق، عشان قلت هذا الكلام ربنا يشفي المريض؟ لا، إذا كان قدر الله من أول، لأنه كل شيء بقضاء وقدر مكتوب في اللوح المحفوظ أنه في يوم كذا وكذا يكون فلان مريض ويموت في ذلك اليوم ويحصل له كذا من الخير أو يحصل له كذا من الشر، شيء مقدر مكتوب. لأن الله خلق القلم فقال له أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب علمي في خلقي، فجرى القلم بما هو كائن. ثم الإنسان لما يولد ويصل 4 أشهر نعم يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويمشي هذا تمام ما يتغير إلا في يعني في ليلة القدر، ربنا إذا أراد في ليلة القدر يغير ذلك. يثبت الله ما يشاء يثبت الله ما يشاء الآية هذا يمحو الله هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمه يمحو الله. مثلا واحد كان كتب الله له عمره 100 أو 50 قد يزيدها في ذلك اليوم وقد تنقص ذلك اليوم، وأرشد الرسول أن من الأشياء التي تزيد في يعني في العمر يعني صلة الرحم، صلة الرحم هذه مما يزيد في عمر، والعمر قد يزيد زيادة حسية وقد يزيد زيادة معنوية. مثلا يبارك له في عمره، واحد عمره 50 سنة يزيد أدى خير في هذه الدنيا من جميع الأعمال الصالحة أكثر من واحد عاش 100 سنة، وهذا شيء موجود. وقد يكون كمان زيادة العمر، كان 50 يصير ربنا يجعله 70 يجعله 80، ومعلوم أن الرسول ذكر أن أعمار أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرها من 70 إلى 80. أبدا قال إنما يستخرج به من البخيل، البخيل ما يتصدق ولا شيء إلا إذا قال نذر. ليه؟ لأنه يجي الشيطان يوسوس. أنت قلت إذا يعني إذا شفيت من المرض تصدق، ما تصدق بعدين ربنا يرد المرض عليك، فهو يخاف يقول يروح يتصدق فيخرج 10 ولا 100 ولا أكثر ولا أقل. الحديث برضو هذا في برضو في النذر المكروه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار واللفظ بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر الصحابي ابن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر. فالنذر النذر الذي فيه إن أو إذا هذا مني، والناس أكثر العوام وأكثر أنصاف المتعلمين معه خصوصا النساء. تقول مثلا إن شفى مريضي ولدي أنا أتصدق بكذا، خصوصا النساء يعني يمكن 90% من النساء ما يعرفوا إلا هذا النذر. أبدا النذر المكروه هذا أبدا. وفي كمان غير الخرافات، يعني هذا النذر الصحيح، وإلا تقول تساوي يعني كنا نسمع إنه تساوي يعني قهوة كذا وكذا صفتها أشياء يعني خرافات هذا النذر هو المكروه. ها قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني يستخرج أيه من مال البخيل. ها فهذا النهي المكروه. فإذا النهي على نوعين، نهي يعني مشروع وله فيه الأجر وله فيه ونذر مكروه. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، نفس الإسناد، والإسناد معنى طريق الحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا هو نحو حديث جرير. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. دحين الصحابي صار أبي هريرة، أول كان عبد الله بن عمر. وهذا يعني مما يمتاز به صحيح مسلم أن الأحاديث الموجودة في النذر كلها يجيبها في مكان واحد، ويخلي طالب العلم يقراها كلها، وهذا فيه فائدة كبيرة جدا، ويعرف أن الأحاديث مختلفة. أول كان عن مثلا عن سعد بن عبادة، بعد ذلك صار عن عبد الله بن عمر، بعد ذلك صار عن أبي هريرة يعني الصحابي، وهذا فيه فائدة جدا يعني. هنا قال لا تنذروا، نهي هذا، لا تقتلوا أولاد، لا ناهية جازم، وتنذر فعل مضارع مجزوم على الجزم حذف النون، وهذا من النهي. إيش النهي؟ النهي دائما إذا أتينا بلا الناهية، ولا الناهية هذه دائما إذا كانت من الأعلى للأدنى تكون للنهي، وإذا كانت من الأدنى للأعلى تكون دعاء، زي قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، نحن ما بنأمر، بنشحت يعني، شحات أبدا. لا تؤاخذنا، يقول لا دعائية، وتؤاخذنا فعل مضارع مجزوم على جزم السكون. وكذلك واحد يكتب لإنسان يقول لا زال مثلا الأمير موفقا للخير، هذا مو نفي، معناه دعاء. ويقول شاعر يعني في النحو ولا زال منهلا بجرعائك القطر، يعني إيه دعاء أن ربنا ينزل المطر في إيه في بلدك وفي قريتك. هذا فيميز بين إيه بين لا الناهية ولا الدعائية، ومرة تصير زائدة، وأشياء كثيرة يعني في اللغة العربية يعني لها يعني دور. لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. فإذا قدر أنه مريضك ما يشفى أو مرضك هذا لا يشفى، ما يمكن سواء نذرت أو لم تنذر. وإذا قدر الله من أول أنك تشفى تشفى، إنما يستخرج به من البخيل يعني من مال البخيل. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يرد من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. الأحاديث كلها إنما. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن دينار وهو ابن أبي عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج هرمز عن أبي هريرة برضو أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا، وهو النذر إيه المكروه، لم يكن قدره الله، ولكن النذر يوافق القدر. فإذا قدر أنه يشفى من المرض أو ينجح في الاختبار ينجح أبدا، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه أبدا. البخيل ما يريد يخرج شيء من ماله، ولذلك فيها. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. وكذلك بعد ذلك ذكر هذا الحديث وهو حديث طويل، حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ للزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قالت كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوساق، فقال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنه؟ قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه فقال ما شأنه؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال هذه حاجته ففدي بالرجلين. قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الرزاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الميثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم تره. قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذرها. وكذلك الحديث برضو نشره وهو عن عمران بن حسين قال كان سقيف ومعروف سقيف قبائل الموجودين في الطائف وما حول الطائف وحلفاء بني عقيل ومعروف أن العرب كان بينهم حلفاء فأسرت سقيف يعني من أصحاب رسول الله رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هم أخذوا اثنين وأصحاب الرسول أسروا رجلا من سقيف من بني عقيل وأصابوا معه العضباء والعضباء معروف ناقة من ناقات رسول الله صلى الله عليه وسلم زي القصواء كان الرسول له عدة ناقات القصواء والعضباء وكذا وكان كل واحدة منهم يعني على أحسن ما يرى من جهة السرعة والجري والآن فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأسير وهو في الوثاق يعني مربوط لأنه إذا أطلق يفر وقال يا محمد ومعلوم أنه كافر فالكافر ما يبغى يقول يا رسول الله وهذا معروف حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كتب يعني هذا ما اتفق عليه مثلا محمد بن عبد الله قال لا يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله أما محمد رسول الله نحن ما نعتقد أنك رسول الله ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن بعد ذلك أكد عليه وكذلك لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نحن ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم وجاء في الأحاديث أنه بعد ذلك قال لعلي اكتب وفي بعض الروايات أن الرسول أخذ محمد رسول الله وعرف فين رسول الله ومسحها فيصير هذا معجزة الرجل الذي لم يكتب ولم يقرأ ولم يتعلم في هذا يعرف فين محل رسول الله وهذا موجود نحن العوام ما يعرف الأميين ما يعرف فين هذا وهذا مدح كل واحد قلنا فلان أمي أو لا يكتب ولا يقرأ فقد ذممناه كل الذنب أما إذا قلنا يعني الرسول الأمي محمد صلى الله عليه وسلم فقد مدحناه كل المدح الأمي ده جاء بالعلم كل العلم الذي ما أتى به لا الأولين ولا الآخرين أبدا فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك لأنه إيه بيننا وبين قبيلتك حرب ومعلوم إذا ما حصلنا إلا هذول نأخذ واحد وهذا كده العادة هنا سخيص ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وهذا ممنوع المسلم ينادي الرسول في الخطاب يا محمد حرام وهذا موجود في نص القرآن ولا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هذا نص القرآن ولكن بعض الناس رأيناهم حتى في الزيارة يقول السلام عليك يا محمد حرام هذا ما يجوز السلام عليك يقول يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله أما السلام عليك يا محمد هذا حرام والناس المتأدبين دائما الآن لما يخاطب الناس الكبار يقولهم بالكنية يا أبا محمد يا أبا خالد يا أم عائشة يا أم خديجة كده الناس فهذا جلافة يعني وكان رسول الله رحيما رفيقا فرجع إليه فقال ما قال إني مسلم يعني أنا مسلم أسلمت فقال هذا كان قبل لأنه دحين أسلم بعد ما صار أسير يسلم لا أما لو كان جاي يجري وراه بده يقتله زي قصة أسامة فقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وكذلك الرجل الذي قال لو إنسان مثلا أسير يعني ضربني وقطع يدي ثم بعد ذلك لحقته وقال لا إله إلا الله قال لازم تترك خلاص إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لازم صار مسلم كان قبل أن أسرك أفلحت كل الفلاح خلاص من قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم انصرف ناداه فقال يا محمد فأتاه فقال ما شأنه قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني قال هذه حاجته ففدي بالرجلين يعني خلاص يعني الرسول أعتقه قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء يعني آثر القبائل هذه ثقيف يعني امرأة من الأنصار وكذلك العضباء العضباء هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول أظن ثلاثة نوق كل واحدة لها اسم العضباء والقصواء الذي حج بها والعضباء قالوا بعضها إن كان لها أذن إما صغيرة أو شيء مقطوع منها فانفلتت ذات ليلة هذه الأسيرة المرأة نعم من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا أتت من البعير رغى إذا رقى يسمع أصحاب البعير حتى تنتهي إلى العضبة فلم ترغو. قال وناقة منوقة يعني إيه؟ يعني تقريبا معناه ذليلة. ومعلوم الإبل والهذا تكون فيها ناقة منوقة وفتح النون المشددة أي مذللة، دغري ركبت عليها. ومعلوم العرب يعني يعرف ركوبها سواء كانت رجل أو مرأة، هذا معروف. الآن يمكن بعض العرب يمكن ما يعرف الإبل، يعني يعني رأينا في الأزمان الأخيرة مثلا طفل صغير عمره 5 سنوات أو 6 سنوات الآن يخرج في المدن هنا يشوف الناقة والجمل ما يعرف، ما عمره شافه يخاف أبدا، لكن السيارة يعرفها من هو سنة خلاص. كثير هذا موجود على فين، لأن النوق مثلا دحين في المدينة كان يبغى له يروح المنزل حتى يشوفه، ولا يروح حراج الإبل. إذا ما راح حراج الإبل يعني ما يشوف ناقة ولا يشوف جبل. هذا فكانت يعني هذه الأشياء يعني قال فقعدت في عجزها، يعني معروف أن لأن ما في شداد تلك في الأول، ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فعجزتهم، يعني ايه نذروا بها يعني فتشوا على المرأة هذه. قالت ونذرت الله إن أنجاها الله عليها لتنحرنها، يعني إذا وصلت إلى إلى إلى الرسول وإلى المسلمين تنحر هذه الناقة، يعني هذه نجتك من ايه من العذاب تنحرها. ومعلومة نذر، فالرسول يعني يعني يعني هذا جزاء الإحسان، نجتك من هذا. فالرسول أخذ الناقة وتنحر ناقة أخرى، يعني هذا إن نجاها الله عليها لتنحرنا. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا لعضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنها نذرت إن نجاها الله تعالى لتنحرنا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك، فقال سبحان الله بئس ما جزتها، هي الذي نجتك تذبحيها. ثم قال لا وفاء لنذر في معصية، ولا في ما، لأن الناقة حقت مين؟ ما لها الناقة مين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي يعني تنحرها. قال لذلك النذر لازم الإنسان إذا أراد ينذر ينذر في شيء يملكه، الشيء الذي يملكه ينذر فيه. فهذه الناقة تبغى تنحرها، فقال للرسول لا، لأن الناقة ليست ملك لك وليست لك، فليس لها، وأنك يعني أسأتي إلى هذه الناقة هذه، لأن هي رجتك من إيه من الأسر ومن هذا، فكان يعني ما كان تفعل بها مثل هذا الأشياء. سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله أن نجاها الله تعالى لتنحر. ثم قال الرسول ولو هذا المحل الشاهد لا وفاء لنذر في معصية، هذا على كل حال ما هو معصية لكن ما هو ملكة، ولا فيما لا يملك العبد، لأن هذه الناقة لرسول الله ليست لها، وليس لها أن تنظر أن تنحرها. وفي رواية لا نذر في معصية الله. وحدثنا أبو الربيع الأتكي ففهم من ذلك أن الإنسان إذا نذر فيها، وكذلك الشيء الذي لا يملكه ما يعتق عبد، يكون عبد خالد هو يعتقه، أو يطلق زوجة فلان، هذا ما إلا بالوكالة. حدثنا الربيع الأتكي حدثنا حماد يعني بن زيد حول الإسناد، وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عماد قالت كانت الأضواء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، تسبق يعني النور. وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة، وفي حديث ذكر وهي ناقة مدربة ركبتها ونجت من إيه من الأسر، وهذا تقريبا ليس يعني فيه شيء. وفي رواية لا نذر في معصية الله، وفي هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب خمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيره. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء، وقال أحمد تجب فيه كفارة يمين، يعني الإمام أحمد يرى أي ينذر مذر معصية عليه يعني أن يكفرها. وبهذا قال أحمد تجي فيه كفارة. وفي الحديث المروي عن عمران بن حسين وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، واحتج الجمهور بحديث عمران بن حسين المذكور في الكتاب، وأما حديثه كفارته كفارة يمين فضعيف اتفاق المحدث، فكان ضعيف. ومعلوم أن بعض الكتب يوجد فيها حديث يعني موجود في بعض الكتب في سنن أبي داود والترمذي والنسائي أحاديث ضعيفة، ويعني عمل بها بعض العلماء. والسبب في ذلك أن مثل هذا العالم يقول هذا الحديث ضعيف وفي الحقيقة ليس بضعيف، ها، لأنه هذا يقول ضعيف وهذا يقول هذا، فيبقى له إيه مراجعة حتى يعرف. فأتت على ناقة ذلول مجلسة وفي حديث ذكر وهي ناقة مدربة، ها، ويكفينا إلى هذا المكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم، لأن باب النذر طويل شوية، نغلقه مع كتاب الإيمان إن شاء الله. وحدثنا يحيى بن يحيى التهمي أخبرنا يزيد، نوقف على هذا الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.